مشكيت قلبي دكتوري ده زشته اون يسيو يا دونت موري تتريتي ارس يا بوكا نايو بيتم تاتنا دمي فاي اتيري سكيبو دي كويتو كوبا فاتينا اتنزني فريسي